تشهدوا عليهم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخل ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة ومن يطع رسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها

وعاشرون بالمعروف وعاشرون بالمعروف وعاشرون بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ فلا تأخذوا منه شيئا قطارا

لكم التي أرضى لكم وأخواتكم من الرفاعة. وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذي من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف